أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول الحمل، قلنا الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي. من الحمل أيضا حمل المواطاة والاشتقاق، وهو الثالث. قال: الحمل مواطاة واشتقاق. إذا قلنا الإنسان ضاحك، فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطاة. هذا الحمل يسمى حمل مواطاة، أو حمل هو ومعناه أن ذات الموضوع وهو الإنسان نفس المحمول وهو ضاحك. وإذا شئت فقل معناه هذا ذاك، والمواطاة معناه الاتفاق. وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل، حمل ماذا؟ المواطاة. وعندهم نوع آخر من الحمل يسمى حمل اشتقاق، أو حمل ذو هو، كحمل الضحك على الإنسان. فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحك، بل ضاحك أو ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو هو لأن هذا المحمول بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك أو يضاف إليه ذو، لا يصح حمله على موضوعه. ما يصح أن تقول الإنسان ضحك، لكن إذا اشتقينا اسما من المحمول وهو الضحك، فنقول ماذا؟ ضاحك. فنقول الإنسان ضاحك يصح، أو أضفنا إليه ذو ونقول الإنسان ذو ضحك يصح، وهذا يسمى الاشتقاق، حيث أننا اشتقينا الاسم من المحمول. من المحمول أين الموضوع؟ الإنسان. أين المحمول؟ ضحك. ضحك. فنشتق اسم من المحمول ونجعله للموضوع، فنقول الإنسان ضاحك أو ذو ضحك. هذا الحمل يسمى حمل اشتقاق. حمل اشتقاق. فيقال للمشتق كالضاحك محمولا بالمواطاة، والمشتق منه كالضحك محمولا بالاشتقاق. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان، ولا اللون خاصة للجسم، ولا الحس فصل للحيوان، بل الضاحك والملون هو الخاصة، والحساس هو الفاصل، وهكذا. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين. اترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك، وهذا خطأ طبعا. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. نعم، اللون بالقياس إلى البياض كلي. اللون بالقياس إلى البياض كلي، والبياض يكون ماذا؟ جزئي. مو صحيح، لأن اللون له أكثر من فرد. مو صحيح، وهو جنس له، لأنك تحمله عليه حمل مواطاة فتقول البياض لون. أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم فليس من الكليات المحمولة عليه. العروض معناه الحمل. ثالثا، قال ثم لا يشتبه عليك الأمر أو لا يشتبه عليك الأمر فتقول أنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة وإلا فالعرض العام. والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص به فإذا يجب أن يكون خاصة. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب، فإن المراد منه هو الحمل حملا عرضيا لا ذاتيا. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى، وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر العروض وهو الوجود فيه، الوجود فيه. وعندهم تعبير آخر بسبب أو يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك أنه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرض مقابل الذاتي، والمقصود بالعرض في الثاني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع. ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى الثاني لأنه موجود في موضوع، موجود في موضوع، لكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول أبدا. لماذا؟ لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطات، ما يمكن. وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد والبيض هو جنس لها، مو صحيح؟ كما تقدم فهو حينئذ ذاتي لا عرضي. نأتي إلى تقسيمات العرضي. العرضي لازم ومفارق. واحد اللازم، اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، يمتنع الانفكاك كوصف الفرد الثلاثة والزوج الأربعة والحارة للنهر، ما يمكن بأي حال من الحالات أن تجرد الفردية من الواحد ومن الثلاثة ومن الخمسة ومن السبعة ومن التسعة. والمراد من الفرد هو ما لا ينقسم على اثنين، ما لا ينقسم على اثنين هذا فرد، لأنه ينقسم على اثنين ولكن بزيادة واحد مثلا، بينما الزوج ما ينقسم على اثنين. فأنت ما تقدر تجرد الفرد من واحد ومن ثلاثة مثلا، ولا يمكن أن تجرد الزوج من الأربعة، ولا يمكن أن تجرد الحرارة من النار، ما يمكن. هذا يسمونه لازم، يسمونه ماذا؟ لازم. ثانيا المفارق، المفارق وهو ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله، مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما إلى ذلك. كيف يسمونه مفارق؟ يعني يمكن الإنسان يكون الآن قائم، وبعد ذلك يكون قاعد، وبعد ذلك يكون نائم. فهذه أوصاف مفارقة تعرض عليه ولكن قد تفارقه، بينما الفردية ما تفارق، الزوجية لا تفارق، الحرارة لا تفارق، مو صحيح؟ فاللازم غير المفارق وما إلى ذلك. وإن كان لا ينفك أبدا فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، لكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا. شو يعني؟ هو عين زرقاء. زين، نقول لا يعني أن كل عين زرقاء فإذا صار مفارق، وإن كان هو لازم بالنسبة لهذا الفرد. أو مثلا ممكن تسوون عملية يغيرون اللون، ممكن يخلي عدسة الآن موجود موجود خاصة عند النساء في التجميل، تلبس مثلا فستان أخضر تخلي العين خضراء، فستان وردي تخلي العين وردية، عدسة لاصقة وهكذا، كل شيء وردي، تراكي وردية، الساعة وردية، الفستان وردي، النعل مثلا وردي أو الجوتي مثلا وردي وإلى غير ذلك، مو صحيح؟ فإذا هو مفارق، مفارق، وإن كان لازم لبعض الأفراد لكن ممكن أن لو يعني بدل لتبدل. فإنك ترى أن وصف العين الزرقاء لا ينفك عن وجود العين، ولكنه مع ذلك يعلى عرضيا مفارقا، لأنه لو أمكنت حيلة لإزالة الزرقاء لما امتنع ذلك وتبقى العين عينا، وهذا لا يشبه اللازم. فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن ثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاث ثلاثة، تقدر تقول هذا الجرد عن ثلاثة؟ ما تقدر، ما ممكن، ما يمكن، الله واحد يعني فرد. ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار، وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلان. اللازم بين وغير بين يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.